يا أمتي ليس إلا الله يرعانا، لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا، نلاعب البيض في الهيجاء همتنا، تناطح السحب فالأعداء تخشانا. هاين فلسطين والأحزان تغمرنا، فالصخر من شدة الأحزان قد لانا. آه فلسطين لن نرضى بذلتنا، كيف الحياة وعيش الذل يغشانا. آه فلسطين والأحزان تغمرنا، فالصخر من شدة الأحزان قد لانا. آه فلسطين لن نرضى بذلتنا، كيف الحياة وعيش الذل يغشانا. آه فلسطين لو أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا. آه فلسطين لو أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا. يا أمتي ليس إلا الله يرعانا، لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا، نلاعب البيض في الهيجاء همتنا، تناطح السحب فالأعداء تخشانا. فالأمن منعدم والبيت منهدم، والدمع منسجم والكفر عادانا. لا نصر إلا بدين الله، فاعتصموا بالله إني رأيت النصر قد بانا. قم واقذف الصخرة واعلم أن صخرتكم مثل الشهاب إذا الرحمن قد عانا. أما سمعت بمن قد قام مجتهدا يحثو التراب على الأعداء غضبانا، وقال شاهت وجوه الكفر فانقلبوا سدى الوجوه وصاحوا الترب أعمانا. وقال شاهت وجوه الكفر فانقلبوا سدى الوجوه وصاحوا الترب أعمانا. يا أمتي ليس إلا الله يرعانا، لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا، نلاعب البيض في الهيجاء همتنا، تناطح السحب فالأعداء تخشانا. ذاك الذي طوع الدنيا بصارمه محمد من بدين الله أحيانا. يا أرض مسر رسول الله لا تهني، فالذل والخوف والإذعان أعيانا. إن كان للكفر آلات يصنعها خبيثة تجعل الأفراح أحزانا، إن كان للكفر آلات يصنعها خبيثة تجعل الأفراح أحزانا. الله يحفظنا والله يرحمنا والله ينصرنا والله مولانا. يا أمتي ليس إلا الله يرعانا، لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا، نلاعب البيض في الهيجاء همتنا، تناطح السحب فالأعداء تخشانا. يا أمتي ليس إلا الله يرعانا، لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا، نلاعب البيض في الهيجاء همتنا، تناطح السحب فالأعداء تخشانا. يا أمتي ليس إلا الله يرعانا، لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا، نلاعب البيض في الهيجاء همتنا، تناطح السحب فالأعداء تخشانا. يا أمتي ليس إلا الله يرعانا، لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا، نلاعب البيض في الهيجاء همتنا، تناطح السحبا فالأعداء تخشانا.